السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إنه لا يخفى علينا جميعا ما يعيشه العالم الإسلامي اليوم من بلايا ومحن وفتن ورزايا حلت بأمة الإسلام ونسب بسببها الإسلام إلى كل زور وبهتان وباطل، وافتري عليه وأنفق به ما لم يكن منه، وشوه صفائه ولطخ نقاؤه وبهائه أمام الناس في طول العالم وعرضه. وما ذلك إلا بسبب تصرفات أقوام قد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وحذرناهم قبل أن يظهروا علينا، وأنذرنا شرهم ووصفهم لنا ووضحهم غاية التوضيح، فصلوات الله وسلامه عليه. إن هؤلاء القوم لا شك أنهم شعروا أو لم يشعروا قد أساءوا إلى الإسلام، ومكنوا لأعدائه منه، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ومظهر هذا الدين بعز عزيز وذل جليل، فله الحمد سبحانه وتعالى على فضله وجزيل منته سبحانه جل وعلا. أيها الإخوة المسلمون، إنه قد سبق في لقاء ماض أن تكلمنا في هذا المسجد المبارك، أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء في هذه المدينة النبوية الشريفة. تكلمنا في العام الماضي في قريب من هذا الوقت حينما حدثت الأحداث الماضية في التفجيرات الآثمة التي حلت بمدينة الرياض، وتكلمنا في حينه على حكم هذه التفجيرات، وبينا حرمتها في شريعة الإسلام من عشرة أوجه. واليوم وإذ قد واصل هؤلاء الخوارج المارقون واصلوا سيرهم في طريقهم المعوج، وركبوا رؤوسهم وأطاعوا الشيطان يزهق الأرواح ويتلف الحرف والنسل ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فزاد شرهم واستفحل أمرهم، فكل يوم نسمع ظهورا لهم وبروزا في حادثة من الحوادث، وإلى الله المشتكى. فكان هذا كله من الموجب لهذه الكلمة التي ألقيها على إخوان المسلمين وأطرحها بين أيديهم والحامل عليها، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الحامل عليها والله هو النصيحة لكم معشر الإخوان ولعموم من يبلغهم هذا الكلام مسجلا، عسى الله جل وعلا أن ينفع بها من أراد له الهداية والانتفاع. وما ذلك إلا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في رواية عنه: إن هذا الحديث، يعني حديث تميم الداري الدين النصيحة، إن هذا الحديث من الأحاديث الخمسة التي يدور عليها الفقه. فقال رحمه الله: الفقه يدور على خمسة أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا في رواية عن الإمام أبي داود، حيث عد هذا الحديث حديث الدين النصيحة أحد الأحاديث التي يقوم عليها الإسلام. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من عمل بهذا الحديث لا تجده إلا ناصحا لله جل وعلا ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. فهو كما قال الإمام أبو داود رحمه الله. ومن هذا المنطلق فإنني أقول إن ما يحدث في بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي ومنبع الرسالة، المملكة العربية السعودية، في هذه الآونة الأخيرة من هذه التفجيرات وهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية الإفسادية، إن ذلك كله من البلاء العظيم. فقد ابتلانا الله جل وعلا كما ابتلى من سبقنا بهؤلاء الخوارج المارقين المفسدين، ليرى سبحانه وتعالى صبر عباده، وليرى تحملهم، وليرى جل وعلا من يقوم بأمر الله جل وعلا في هذا الباب ومن ينكف عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وابتلاء الله جل وعلا لعباده المؤمنين واختباره لهم تارة يكون بالسرة ليرى سبحانه وتعالى شكرهم، وتارة يكون بالضرر ليرى سبحانه وتعالى صبرهم. فصارت حينئذ المحنة والمنحة جميعا من الله بلاء. المحنة بلاء تحتاج إلى الصبر، والمنحة والعطية والهبة والفضل، بلى يحتاج إلى شكر. فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر. والقيام معشر الإخوان بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر. المحنة الصبر عليها أهون من القيام بحقوق الشكر، كما قرر ذلك أهل العلم. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، كما في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء بالشر فتنة، والابتلاء بالخير فتنة، وإلى الله سبحانه وتعالى يرجع الجميع ليرى جل وعلا الصابر والشاكر، فيثيبهما ويرى الناكط على عقبيه والأسر البطر فيعاقبهما سبحانه وتعالى إن لم تدركهما منه رحمة جل وعلا. ومما يدل على أن المحنة بالسراء أعلم ما خرجه الإمام الترمذي في جامعه، وعبد الله بن المبارك في الزهد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. خرجه الترمذي وقال حديث الحسن، وهو كما قال حديث الحسن. أيها الإخوة الكرام، إن العبد قد يتأثر وقد يتضجر من هذه المصائب التي تنزل بالمسلمين، ولا شك، لأن النفس لا تريد البلاء، ولأن النفس إنما تريد العافية دائما. ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله، فابتلاءه لنا بهؤلاء المفسدين المجرمين وما يترتب على أفعالهم الشنيعة القبيحة من ضرر على الإسلام والمسلمين في بلاد الإسلام وفي غيره، لا شك أن هذا من أعظم المصائب في هذه الأزمنة. والفساد معشر الإخوان محرم في جميع الشرائع، كما قال الله سبحانه وتعالى حاشيا عن شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. تعلق سبحانه وتعالى هذا الأمر وهو السعي بالإصلاح في الأرض علقه على أهل الإيمان الحق، فمن كان مؤمنا حقا ممتثلا لأوامر الله جل وعلا فإنه يسعى لإصلاح الأرض وعمارتها ولا يسعى في إفسادها، ومن كان على عكس ذلك فإنه ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وما هذا إلا لأن الإفساد في الأرض بعد الإصلاح أضر ما يكون على العباد، كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الآنفة الذكر. واليوم سيكون حديثنا إن شاء الله كما سمعنا في مقدمة أخينا، سيكون الحديث عن الأسباب والدواعي التي أدت بهؤلاء الناس ودفعت بهم وهم أبناؤنا للأسف للانزلاق في هذا الطريق المهلك الخطير. ولتسمحوا لي وفقني الله واياكم بشيء من الصراحه والمصارحه بيننا، لان الامر جد خطير ويحتاج الى هذه المصارحه، وذلك لان هذه المصارحه توقف اخواننا ممن اراد الله سبحانه وتعالى لهم الانتفاع، توقفهم على اساس البلاء. وهذا هو النصيحه، لان النصيحه ان تبين المرض للمريض، وان تبين الداء للمريض، وان تصف الدواء، فيكمل حينئذ معرفه الداء والدواء. ومن اراد الله له الخير والهدايه فانه ياخذ الدواء المناسب لهذا الداء. والله كما قلت ما الحامل على ذلك كله الا النصيحه فيما بيننا. فلنعرف هذه الاسباب ولنسعى جميعا في علاجها. فاقول وبالله التوفيق، واساله لنا جميعا الهدايه والمغفره والفقه في الدين. ان هذه الاعمال الافساديه والافكار الخارجيه المنحرفه عن سواء الصراط لم تكن عشيه ثم اصبحت صبيحه هكذا من غير سبب، لا، بل ولم تكن كما يقول بعض من تكلم محاولا ستر الحقيقة، والله حسبنا عليه، إنها إنما صدرت عن أفراد غرباء شاذين عن المجتمع بفكرهم ونحو هذه العبارة. لا، بل إن الحقيقة التي أثبتتها الاعترافات التي نراها كل يوم ونسمعها كل يوم ونقرأها كل يوم، من لم يكن قارئا فإنه يكون سامعا، ومن لم يكن سامعا فإنه يكون سامعا ومشاهدا عبر الأجهزة المصورة. أقول الحقائق والاعترافات التي نراها كل يوم ونسمعها ونقرأها أثبتت خلاف هذه المقولة. فالحقيقة أن هناك أسباب مجتمعة أدت إلى ظهور مثل هذه الأفكار المنحرفة وهذه التطرفات الخارجية التي ظهرت بين صفوف الشباب خاصة، مما أدت بهم إلى البعد عن صراط الله سبحانه وتعالى السوي والارتكاب لهذه الأعمال الإرهابية كما نسميها نحن ويسميها الناس اليوم. وإليكم أيها الإخوة ذكر أهم هذه الأسباب، وإن كان قد تحصل عندي 15 سببا رئيسية، لكن إليكم أهم هذه الأسباب وهي 10. السبب الأول لهذه العمليات التي في الحقيقة تمثل مذهب الخوارج في أظهر صوره، السبب الأول هو الجهل. فإن الجهل بشرع الله ودينه القويم يسهل التلبيس على الناس الجاهلين بهذا الدين، وما ذاك إلا بسبب قلة بضاعتهم في علوم الشريعة. علوم الشريعة السمحة التي بعث الله بها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فجهل هؤلاء بالعلم الشرعي جعلهم يتخبطون، ولهذا سهل على هؤلاء المارقين سهل عليهم أن يجترفوهم وأن يجتالوهم عن الصراط المستقيم. ولهذا نشاهد جميعا هؤلاء حينما يعرضون على شاشات التلفاز أو على صفحات الجرائد والمجلات، نشاهد أن كثيرا منهم أعمارهم صغيرة، ما بين 14 إلى 20، وربما وصلوا إلى 30، والذين تجاوزت أعمارهم 25 إلى 30 كانوا قد أخذوا قبل هؤلاء الصغار، الحدثاء الأسنان، السفهاء الأحلام، قد أخذوا من قبل من قبل هؤلاء الخوارج في سن مبكرة، كما أخذ هؤلاء اليوم في سن مبكرة، فربوهم على منهج الخوارج، واستدلوا لهم بالآيات التي نزلت في الكفار وهم لا يفهمون معناها ولا دلالاتها الفقهية، ونزلوها لهم على المسلمين، ولذلك أقنعوهم أنهم هم أبطال الإسلام، وأن الإسلام ينتظرهم وينتظر تضحياتهم من أجل إقامة دولة الإسلام كما زعموا. وصدق الله جل وعز إذ يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وصدق رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في حديث معاوية رضي الله عنه المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على فضل التفقه في دين الله جل وعلا، ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين ويتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. ولهذا جاء في زيادة على هذا الحديث في آخره خرجها الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، جاء في آخره قال: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. ولكن في سند هذه الزيادة ضعف. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لكن المعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي هذا الحديث معشر الإخوان بيان ظاهر كما قال العلماء لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في دين الله جل وعلا وشرعه المطهر على سائر العلوم. فإذا لم يكن المرء متفقها في دين الله عالما بشرعه، فإنه مسهل حينئذ على هؤلاء أن يلبسوا عليه دينه، لأنه لا حقيقة لديه يقاومهم بها، ولا معرفة عنده يجادلهم بها. وإذا كان كذلك فوقوعه في فخاعهم سهل، ولعلمهم بأنه لا يمكن لهم أن يسيطروا على هؤلاء الشباب إنهم جهلوا عن الشباب. إذا كانوا جهالا قد علم هؤلاء المجرمون أنهم لن يسيطروا عليهم إذا جهلوا إلا بالسبب الثاني، وهو تنفيرهم لهم عن العلماء. لأن الشاب إذا لم يكن عالما وجاء الأمر المشكل عليه فإلى ما سيتجه؟ يتجه إلى العلماء، يتجه إلى الشيوخ، يتجه إلى الفقهاء المحدثين المفسرين حملة الشريعة ومناء الشرع المطهر حراس هذا الدين من شياطين الجن والإنس فيسألهم، فإذا هو سألهم عما يشكل عليهم بينوا له وكشفوا له الإشكال ورفعوا عنه اللبس. فلعلم هؤلاء بأن الشباب وإن لم يكن عندهم علم سوف يتجهون إلى أهل العلم ويسألونهم عن مثل هذه الأقوال التي يقذفونها على قلوبهم ويلقونها إلى أسماعهم، خافوا من ذلك فجعلوا بينهم وبين العلماء سدا منيعا، فنفروا هؤلاء الشباب عن العلماء، وذلك حتى لا يتصلوا بهم فيسألوهم عما يطرحه هؤلاء الخوارج عليهم من الأفكار المنحرفة ومن الشبه التي يلبسون بها عليهم، لأنهم يعلمون كما أثبت علم اليقين إن ورد هؤلاء الشباب على العلماء وسألوهم وبينوا لهم ما يلقى على أسماعهم فإن هؤلاء الأعلام الناصحين لله ولرسوله لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أقول إن هؤلاء العلماء الأعلام سيوضحون لهم الأحكام ويكشفون عنهم هذه الشبه، وهذا هو الذي يفسد على هؤلاء الخوارج تربيتهم لهؤلاء الشباب. واستمعوا إلى نموذج قديم لأسلاف خوارج اليوم، وهم خوارج ما كان قبل 1400 سنة. استمعوا إلى هذه القصة العظيمة التي خرجها مسلم في صحيحه، فإن فيها والله عبرة لمن أراد الله له الاعتبار. هذه القصة فيها مناظرة العلماء، علماء الشريعة النبوية والملة المحمدية للذين تأثروا بمذهب الخوارج، وكيف نفعهم الله جل وعلا بهذه النصيحة والمناقشة منذ القدم. خرج مسلم في صحيحه من حديث يزيد الفقير، وهو يزيد بن سهيل الفقير أبو عثمان الكوفي، وإنما قيل له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره، كان به مرض في فقار ظهره، يعني ما نسميه نحن الآن بلغة الطب الحديث الانزلاق أو الدسك أو نحو ذلك، فسمي بالفقير للمرض في فقار ظهره. خرج مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير وكان قد تأثر بمذهب الخوارج كما سيأتي معنا وصفه لذلك بنفسه، وهو ثقة رحمه الله، روى عن جابر بن عبد الله وروى عن ابن عمر وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا، وكان قد شغف بمذهب الخوارج ثم رجع عنه كما قال العلماء، رجع عنه بفضل الله ثم بسبب جابر ابن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنهما. فلنستمع إلى يزيد الفقير ماذا يقول في قصته التي خرجها مسلم في صحيحه. قال رحمه الله: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. قال النووي: معنى شغفني أي لصق بشغاف قلبي، شغفني لصق بشغاف قلبي. ورأي الخوارج هو أنهم يرون أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار ولا يخرجون منها. قال يزيد الفقير: فخرجنا في عصابة، خرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال النووي: خروجهم على الناس يعني يخرجون عليهم في الحج مظهرين مذهب الخوارج. قال: فمررنا على المدينة، هذه المدينة النبوية، فليس غريبا أيها المسلمون أن يحارب علماء السنة اليوم فيها الخوارج، فقد حاربهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من عهد جابر بن عبد الله، ومن عهد أبي سعيد، ومن عهد عبد الله بن عمر. واليوم يقولون لنا ولأشياخنا ما يقولون مما تسمعونه، تارة يقولون عمر، وتارة يقولون جواسي، وتارة يقولون مباحث، وتارة يقولون جامية، وتارة وتارة إلى غير ذلك. فهنيئا لعلماء السنة أن يكون سلفهم جابر بن عبد الله. بين في هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يزيد: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث القوم جالس إلى سارية، يعني من سوار المسجد النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني الذين يدخلون من عصاة الموحدين جهنم عافانا الله وإياكم، ثم يخرجون بعد ذلك بفضل الله ورحمته بشفاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فداه أبي وأمي. يقول: فإذا هو يذكر الجهنميين، فقلت له: يا صاحب رسول الله، يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ استغرب هذا الحديث، استنكره، وانظر إلى هذا الأسلوب في مخاطبته لجابر. ولكن جابر رضي الله عنه حلم عليه وصبر، قال: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيت. ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فما هذا الذي تقولون؟ يعني أنتم تخالفون الآيات. هو ما عرف إن القرآن المسكين في أول أمره. فقال له جابر: أتقرأ القرآن؟ قال: قلت نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال: فقال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال يزيد: ثم نعت، يعني جابرا، ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظا، يعني يزيد يخاف ألا يكون حفظا هذه الرواية، إلا أنه حفظ شيئا واحدا. قال: غير أنه قد زعم، وزعم هنا بمعنى قال كما بين ذلك العلماء، غير أنه قد زعم، يعني جابرا، أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، أعواد السمسم إذا طلعت وهي خضراء ثم ربطت حزما ثم جعلت في الشمس لتجف حتى يسهل حل السمسم منها وجمعه بعد ذلك. كيف تكون عيدان السماسم؟ تكون بنية إلى السواد مائلة، قد احترقت من الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصف هؤلاء الجهنميين بأنهم يخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون بعد اغتسالهم كأنهم القراطيس، يعني لشدة بياضهم بعد اغتسالهم في هذا النهر وزوال ما كان عليهم من السواد الذي احترقوا به في نار جهنم والعياذ بالله. قال يزيد، قال يزيد: فرجعنا، خرج من المسجد. فقلنا: والحكم، أترون الشيخ، يعني جابر رضي الله عنه، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجعنا. فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، الباقي كلهم رجعوا. بسبب ماذا؟ بسبب مناظرة جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما لهم، فإنهم فهموا هذه الآيات التي نزلت في الكافرين فهموها على أنها في المسلمين أصحاب الكبائر العصاة. ولو نظروا إلى آخر آية سورة السجدة كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها لتبين لهم أن الآيات ليست في أهل الإسلام، ليست في عصاة المسلمين الموحدين، وإنما هي في الكافرين المكذبين بالبعث. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إلا من المجرمين منتقمون. فهذه الآيات في من؟ في المكذبين بالبعث لا في عصاة الموحدين. فنفعهم الله جل وعلا بمناقشة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال النووي معنى قوله رجعنا من حجنا، قال فرجعنا ولا والله ما خرج منا واحد غير رجل واحد. قال النووي معناه رجعنا من حجنا ولم نتعرض لرأي الخوارج بل كففنا عنه وتغنى منه إلا رجلا واحدا منا فإنه لن يوافقنا في الالتفاف عنه. ويقول القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم يعني أن الله نفعهم بما حدثهم به جابر رضي الله عنه وصرفهم عن الخروج مع الخوارج لما كان قامرهم ما قامرهم من محبة رأيهم يعني في أول الأمر. الله أكبر، ما أعظم بركة العلم والعلماء على الناس وما أحسن أثر ذلك فيهم. وها نحن سمعنا في هذه القصة كيف أنقذ الله يزيد الفقير وعقابته ممن جاءوا معه ومروا على المدينة بسبب هذا الصحابي الفقير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا مع جابر بن عبد الله فكيف بالشباب في هذا اليوم مع العلماء؟ إن هؤلاء الخوارج يعلمون أنه لو أتيحت أو لو تركوا الباب مفتوحا للشباب ليتصلوا بالعلماء لفسد الشباب عليهم ولما اعتنقوا آراءهم الخبيثة وأفكارهم المنحرفة ومذهبهم السيء الذي يدعون إليه. ولكنهم لما علموا ذلك حالوا بين الشباب وبين العلماء والرجوع إليهم، وذلك بتنفيرهم للشباب من هؤلاء العلماء بطرائق متعددة خبيثة ماكرة. وإليكم معشر الإخوان نماذج من مقولاتهم وطعونهم في العلماء حتى نكون جميعا على بصيرة من ذلك ونعلم أن الأمر كما قلت قبل قليل ما جاء هكذا عفويا بين عشية وضحاها، بل هو والله مرتب له ومدروس ومخطط له حتى يفر الشباب كما قلت عن هؤلاء العلماء ولا يبقى أمامهم حينئذ إلا هؤلاء المنحرفين ومن تربوا على أيديهم وشيوخهم ودعاتهم الذين تبنوا واعتنقوا هذا الفكر، فحينئذ يلجؤون إليهم فيقعون في فخاخهم ويعتنقون مذهبهم السيء الذي هو مذهب الخوارج. إليكم نماذج من هذه الصعود. فمن هذه الصعود طعنهم في العلماء بأنهم عبيد للسلاطين وأنهم أذناب لهم وتكفيرهم لهؤلاء العلماء والشباب حدثاء الأسنان كما قلت لكم ضعفاء العلم يروج عليهم مثل هذا الباطل، لا سيما إذا لبس بلباس الحق. فمن ذلك ما جاء في مجلة السنة وهي منتشرة وقد منعت لله الحمد من أول عدد أن تدخل إلى هذه البلاد، ولكنها تدخل مصورة تهريبة. وقد جاء بعد ذلك هذه الآلات ومن أشهرها الاتصال عن طريقة الشبكة التي تسمى بالإنترنت، فأصبح هؤلاء يطلعون عليها وعلى غيرها من هذه الكتب الباطلة. ففي هذه المجلة في العدد 23 منها صفحة 29 إلى 30 طعن في العلماء الخبيث، حيث يقول صاحبه: وصنف آخر يعني من العلماء يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان، وهذا المقال كان أيام حرب الخليج في غزو الكويت، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العديد إلى حسب الأدلة التي تجيز هذا العمل. من هم السادة؟ يعني الحكومة، والعبيد يعني العلماء. انبر العبيد إلى حسب الأدلة التي تجيز هذا العمل، إلى أن قال: وإذا اختلف السادة مع الرافضة تذكر العبيد خبث الرافضة. يعني أن العلماء لا يتكلمون في أعداء الدين ومن انحرف عن الصراط إلا إذا حصلت العداوة بين السلاطين وبين هؤلاء، وإلا هم ساكتون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ويقول أيضا في العدد 26 من المجلة نفسها، يقول: ولقد كان الرق في القديم بسيطا، يعني سهلا، لأن الرقيق له سيد مباشر، أما اليوم فالرق معقد ولا ينقضي عجبه. تنبهوا أيها الإخوة، تنبهوا إلى هذه العبارة: أما اليوم فلا ينقضي عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد. من هم يتحدثون عن التوحيد؟ إنما هم علماء السنة في كل مكان، وأبرزهم وأشهرهم علماء هذه البلاد. يقول: لا ينقضي عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد عبيد عبيد عبيد العبيد، وسيدهم الأخير نصراني. يعني العلماء هؤلاء عبيد عبيد عبيد عبيد العبيد للسلاطين، وسيد السلاطين الأخير نصراني. يريد به رئيس الولايات المتحدة في حينه. فالشاهد مثل هذا الكلام حينما يقرأه الشباب ويقرؤون ما ساكله مما ستسمعون بعضه، يفقدون ثقتهم بأهل العلم والفضل. ومن ذلك ما جاء في كتاب خبيث آخر مثله: وأنا بنفسي قد أسلمته لسماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في شهر 2 من عام 1412 في منزله في الطائف، واسم ذلكم الكتاب اسمه كشف تلبيس علماء إبليس. يقول فيه مؤلفه: أما بعد، فإننا بحمد الله لا نرى أي دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام، ونرى أن جميع الحكام مرتدون كفرة، وليس لهم في دين الله أي نصيب. إلى أن قال: وليس عندنا فرق بين فهد وقدام. إلى أن قال أيضا، وهذا هو الشاهد معنا مع العلماء، حتى جاء عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة عمود الكفر ورأس النفاق وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أنا بنفسي سلمت للشيخ رحمه الله في شهر 2 عام 1412، يعني قبل 14 سنة إلا شهرا واحدا. فهذا الآن إذا كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله رأس الكفر وعمود النفاق، فما عسى أن يقال في من دونه؟ حدث ولا حرج حينئذ. وكذلك ما جاء في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة يعني الرافضة والثورة الإسلامية، وهذا المؤلف له من جماعة الإخوان المسلمين، والكتاب منتشر طولا وعرضا، بل إنه اكتسح القارة الإفريقية توزيعا، وتوزعه الرافضة لأنه في صالحها. يقول فيه صاحبه وهو من جماعة الإخوان المسلمين، يقول: بعدما ساق أقوال عدد من قادة حركة جماعة الإخوان المسلمين في السنة على الرافضة ومن بينهم أبو الأعلى الموجود. يقول إذن هذا هو الموقف الشرعي من الثورة الإسلامية كما يطرحه الموجود وليس ما يطرحه أعراب السلاطين السعوديين وغيرهم من آراء مخالفة لفتوى المجتهد الكبير. فأيهم أولى بالاتباع أيها المسلمون؟ مجاهد ورائد إسلامي عظيم كالموجود أم من يقدمون البيعة والولاء لفهد ابن عبد العزيز إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين وعلامات تحكم؟ والكتاب هذا موزع بكثرة ويتناقله الناس، وكما قلت لكم طافح في القارة الإفريقية بالذات، وأيضا من أنواع طعنه في العلماء أمام هؤلاء الشباب بأن العلماء لم تعد لهم وظيفة سوى الإعلان عن دخول الشهر في رمضان وخروجه. وفي هذا يقول أحد الدعاة المشهورين على الساحة في شريط له بعنوان وقفات مع إمام دار الهجرة، يقول في بلاد العالم الإسلامي اليوم جهات كثيرة جدا لم يبق لها من أمر الدين وقد تكون مسؤولة عن الفتية أحيانا أو عن الشؤون الإسلامية، لم يبق لها إلا أن تعلن عن دخول شهر رمضان أو خروجه. سبحان الله العظيم، ما بقيت مهمة للعلماء إلا الإعلان عن دخول رمضان وخروجه، والبقية ما فيه، ما له وجود. فحينما يسمع الشاب الغرب أبو 14 و15 و16 مثل هذا الكلام، ما عسى أن يظن في علماء الإسلام، ما يظن بهم إلا مثل هذا، لأنه جاهل صغير ما تعلم فيرد عليه مثل هذا الكلام. وأيضا يطعنون في العلماء بأنهم علماء حواشي، يعني تحكي على كتب الفقه وشرح لكتب الفقه، ما عندهم إلا هذا. فاسمعوا أيضا لأحد الدعاة المشهورين على الساحة اليوم في قصيدة له بعنوان باع الحواشي واخرج، فإنه يقول في هذا الديوان: صل ما شئت وقم فالدين لا يعرف العابد من صلى وقام، أنت قسيس من الرهبان ما أنت للأحمد يكفيك الملامة، تترك الساحة للأوغاد ما بين قزل مقرف يلوي الزمامة، أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبى ذاك التئامة، لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدرف حب الكلام، كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد تجلس قتامة، والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة. يعني العلماء اشتغلوا بالتأليف والحواشي لما خافوا من مواجهة السلطان، والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة، لا تقل شيئا لا تقل شيئا لا تقل شيخي كلاما، وانتظر عمر فتوى مثلكم 50 عاما، والسياسات حمل محذورة لا تداليها فتلقي حطاما. هكذا يخاطب علماء الشريعة أرباب الفقه في الدين الناصحين لأمة الإسلام القائمين بحفظ هذا الدين الكريم من كل باغ عليه ومن كل من أراد أن يتسلق أسواره. وأيضا من أنواع الطعون فيهم أمام هؤلاء الشباب المغفلين بأن هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع وأنهم لا يعرفون إلا الكتب الصفراء، وإذا ما نظرت في أشرطتهم فهي طافحة بهذا، وقد ألقيت عدة محاضرات بعنوان فقه الواقع، ومن أراد الاستماع لها فليطلبها من التسجيلات وسيجد صدق ما نقول. وأيضا طعنهم في العلماء بأنهم أصحاب الكراسي وأنهم يسكنون في أبراج عاجية كما سمعنا في كثير من الأحيان وقرأناه في الصحف في الآونة الأخيرة لبعض هؤلاء الدعاة المشهورين حينما قال إن علماءنا اليوم في في أبراج عادية لم ينزلوا إلى الشباب ولم يخالطوهم في الساحة، بل إن بعضهم لو طلبت منه أن يعد خطبة لما استطاع أن يتكلم. سبحان الله، يحفظون عشرات الأحاديث، مئات الأحاديث، بل آلاف الأحاديث بعضهم يحفظ، وعشرات المتون، فلا يستطيع أن يلقي كلمة ولا يستطيع أن يحرر قطرا. إن هذا لا خزي وعار ينفقه هؤلاء المفسدون المجرمون بعلماء الشريعة وحراس الدين وحماة الملة. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبناء على ما تقدم، فهم إذا كانوا كما يذكرون على هذا الشكل أن العلماء بهذه المثابة، فحينئذ ماذا يكون مصير هؤلاء العلماء أمام الشباب؟ صرحوا أيضا له بأن هؤلاء العلماء لا يصلحون مرجعا لا للشباب ولا للأمة كلها تماما، خلاص طغوا عليهم بعد أن طعنوا فيهم هذه الطيون النجلاء. صرحوا بعد ذلك بأن هؤلاء العلماء لا يصلحون مرجعا لا للشباب ولا للأمة، وعليه فلا توجد حينئذ مرجعية يرجع إليها الناس. واستمعوا إلى داعية مشهور إذ يقول في حوار أجرته معه مجلة الإصلاح الإماراتية إبان غزو الكويت، ففي هذه المجلة العدد 223 صفحة 11 يقول هذا الداعية المشهور على الساحة اليوم، يقول الأحداث التي حدثت في الخليج يعني غزو الكويت لم تجد على أنها كشفت النقاب عن علل وأدواء خفية كان المسلمون يعانون منها، وأكدت على أنهم ليسوا على مستوى مواجهة مثل هذه الأحداث الكبيرة، وكشفت كذلك، استمعوا أيها الإخوة هنا إلى هذا المقطع جيدا، وكشفت كذلك يعني أحداث الخليج، وكشفت كذلك عن عدم وجود مرجعية علمية صحيحة موثوقة للمسلمين، بحيث إنها تحصر نطاق الخلاف وتستطيع أن تقدم لهم حلا جاهزا صحيحا وتحليلا ناضجا إلى آخر كلامه. فإذا وصلوا إلى هذه المرحلة فحينئذ ماذا سيكون؟ الشباب انتهى، اقتنع بأن هؤلاء العلماء لا يصلحون، وإذا لم يصلحوا فلا مرجعية، فأين المفر والمهرب؟ إن المفر والمهرب بطبيعة الحال نتيجة حتمية تلقائية مسلمة، أن يرتمي هؤلاء الشباب في أحضان هؤلاء، يرتمون في أحضانهم، فحينئذ يجيشونهم ويوجهونهم إلى الحركيين ممن يسمونهم بقادة الصحوة أو دعاة الصحوة أو الدعاة، وهم يوجهونهم بدورهم إلى بوابة الهلاك التي يعبرون منها إلى هذا الفكر الخطير ألا وهو التكفير والتبذير، والذي من أعظم أسبابه ما يأتي وهو الأمر الثالث من أسباب هذه العمليات ألا وهو قراءة الكتب المنحرفة. فإذا كان العلماء لا يصلحون وكتبهم لا تصلح، فالمفر والمهرب إلى من؟ إلى هؤلاء الحركيين القادة اللي يسمونهم قادة الصحوة دعاة الصحوة، وهم سيوجهونهم بدورهم إلى ما؟ ما سيوجهونهم إلى الحواشي ولا إلى كتب الحواشي ولا إلى كتب الفقه ولا إلى كتب الحديث، ما يوجهونهم إلا إلى كتب الحركيين، هذه الحركات الإسلامية كما يقال التي ظهرت على الساحة. فقراءة الكتب المنحرفة التي تحمل فكر الخوارج ألا وهو فكر التكفير للمسلمين عامة حكاما ومحكومين، ومن ذلك مؤلفات هؤلاء الحركيين الثوريين، ومن أشهرها كتب سيد قطب. ولا تعجلوا علي فاسمعوا شهادة بعض القوم على بعض. من هذه الكتب كتب سيد قطب، وأشهرها على الإطلاق في ظلال القرآن الذي يشيد به هؤلاء الدعاة الحرسيون ويحثون السداد هؤلاء الأغمار على قراءته، وهم لم يتحصنوا بالعلم الشرعي ويحثونهم على العكوف عليه فيقعون في سخاطه. وسأنقل لكم نصا واحدا مما جاء في هذا الكتاب يحمل فكر الخوارج القدامى بكل صراحة. يقول في المجلد الثاني في تفسير سورة الأنعام في صفحة 1057 عندي في الطبعة 14 دار الشروق، يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. تمام؟ يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكفت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يرددون على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدركوا مدلولها، ودون أن يعيها أن يعيها ويعي ما دلت عليه وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم وهي مراد الألوهية، سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية أو كشعوب. فالأفراد كالتشكيلات، كالشعوب ليست آلهة، فليس لها إذن حق الحاكمية. ألا إن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله. البشرية بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. وهؤلاء يعني الذين يرددون لا إله إلا الله المؤذنين، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. فإذا كان المؤذنين يا عباد الله ما نفعهم ترديدهم للأذان كل يوم وليلة 5 مرات، فما عسى أن يكون غيرهم؟ المؤذن كل يوم يجدد إسلامه 5 مرات، هو مسلم لكن كل يوم يجدد إسلامه 5 مرات، ومع ذلك ارتدوا ولا رددوا لا إله إلا الله. فحينما يقرأ الشاب الغر مثل هذا الكلام ما عسى أن يكون؟ الآن إن شئتم مصداق كلامي فانظروا إلى المعارك التي تقام للكتاب الإسلامي. انظر، اجعل إحصائية لو تقف عند مكتبة فقط، انظر كم يباع منها في ظلال القرآن، أضعاف ما يباع من الكتب الأخرى. لماذا؟ لأن توجيهات هؤلاء الحرسيين للشباب إلى هذا الكتاب وأمثاله، فحينئذ يهلكون بسببه. ويقول أيضا في معالم في الطريق صفحة 124 إلى 26، وأخيرا يدخل في إطار هذا المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار، يعني في الجاهلية لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، لا، ما دخلت في هذا السبب، لا، لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا، لا، ولكنها تدخل في هذا الإطار، يعني في إطار المجتمع الجاهلي، تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها، فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص طائف الألوهية لغير الله فتدين بحاكمية غير الله، إلى أن قال: وإذا تعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات، أي مجتمعات؟ مجتمعات المسلمين، اجمعوا، فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة: إنه يرفض الاعتراف بإسلامية المجتمعات هذه كلها وشرعيتها باعتباره. خلاص انتهى. يرفض الاعتراف بشرعية هذه المجتمعات، ويرفض الاعتراف بأنها مجتمعات مسلمة. تفضل. بأنها مجتمعات مسلمة، فإذا لم تكن مجتمعات مسلمة فهي جاهلية. فالشاهد هذا كلام قاله هذا الرجل في كتبه، ونحن إذ نحذر منه. ليس معنى ذلك كما يقول بعضهم إفكا وزورا أننا نكفره، لا والله، هو قد أفضى إلى الله وأمره بين يدي الله، ونحن لو كفرنا شخص لجهله وظلمه لما حل لنا أن نكفره، لأنه إن لم يتق الله فينا فنحن نتق الله فيه وفي أنفسنا قبله، لأننا سنوقف بين يدي الله وتكتب شهادتنا وسنسأل، ونعلم علما يقين أن من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا باء بها، إذا لم يقل كما قال هذا المقول فيه وإلا رجعت على القائل، فنحن نخاف الله إن شاء الله ونتقيه، فلا يأتينا آتي ويرى أن مجرد النقد مثل هذه المنكرات التي أدت بأبنائنا إلى هذا الانحراف يقول إنكم تكفرون هذا الرجل، لا والله معاذ الله. تفضل، من المؤذن؟ تفضل. نعم، فالشاهد أن هذا الكلام وأمثاله إذا قرأه هؤلاء الشباب وأعطي لهم كتبه فإنهم سينحرفون بسببه، وهذا الرجل حقيقة يعتبر في هذا العصر من أبرز حاملي لواء التكفير، وقد شهد عليه بذلك من هم من جماعته، أعني جماعة الإخوان المسلمين. فاستمعوا إلى ما قاله هؤلاء، فهذا الأستاذ فريد عبد الخالق وهو أحد قادة الإخوان، فإنه يقول عنه في كتابه الإخوان المسلمون في ميزان الحق في صفحة 15، يقول إن نشأة فكر التكفير، وهو من الإخوان هذا الرجل، فشهد شاهد من أهلها، ما هو منا، من أهلها، من نفس الجماعة، نعم هو من عموم المسلمين لكن ما يقال لا الوهابية ولا السعوديين، إنما من هذا التنظيم. الله أكبر. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أكبر الله أكبر. صلاة القائمة آل محمد الوسيلة. اللهم صل على محمد وعلى آله. فهذا كما قلت الأستاذ فريد عبد الخالق وهو من جماعته من جماعة الإخوان المسلمين يشهد في كتابه الذي ألفه بعنوان الإخوان المسلمون في ميزان الحق صفحة 15 و100 يقول إن نشأة فكرة التكفير بدأت من بعض شباب الإخوان المسلمين في سجن القناطر في أواخر الخمسينات وبداية الستينات يعني بالميلادي لأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله. طيب هذا الحكام والمحكومين قال ومحكوميهم إذ هم رضوا بذلك. فالحكام كفار لأنهم تنكبوا عن الحاكمية والمحكومين كفار لأنهم رضوا بحكم هؤلاء الحكام. فطارت المجتمعات كلها كافرة. ويشهد أيضا عليه الدكتور يوسف القرواني وهو مشهور من جماعة الإخوان وهو معلوم للجميع أكثر الناس يعرفه فإنه يقول في كتابه أولويات الحركة الإسلامية صفحة 110 يقول في هذه المرحلة يعني الخمسينات والستينات ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره الذي ينضح بتكفير المجتمع وإعلان الجهاد على الناس كافة. فأفادنا هذا النص 3 فوائد. الفائدة الأولى أن الشاهد من الجماعة ليس من خارجها. الفائدة الثانية أن هذه الكتب تمثل الفكر الأخير الذي توفي عليه سيد قطب. الفائدة الثالثة أن هذا الفكر ينضح بتكفير المجتمعات وإعلان الجهاد على الناس كافة. ارجعوا إلى كلامي في صفحة 110 من شك فليرجع. أنا أعطيكم الصفحات وارجعوا فإن وجدتم خلافه بحرف فلكم. الشاهد هؤلاء يشهدون عليه وهم من جماعته من تنظيم نفسه. فإذا كان هؤلاء قد شهدوا عليه فكيف بعد ذلك تورد إلينا هذه الكتب؟ وكيف يخضع شبابنا بأن ينفعوا ويوجهوا إلى قراءة هذه الكتب؟ إذا غلقت هذه الشجرة فماذا ستثمر إلا هذه الثمرة التي نحن نجنيها في هذه الأيام؟ تكفير ثم تفجير تنفير عن العلماء ثم بعد ذلك تكفير للمجتمعات ثم خروج عليها وجهاد لا تكفير. فهذه هي النتيجة الحتمية تنفير ثم تكفير ثم تفجير والعياذ بالله. وهنا يأتي أيضا تسرب هذا الفكر ليس من الآن وإنما في القديم فقد دخل علينا في بلادنا منذ أن اضطهد الإخوان المسلمون في بلادهم في مصر ففتحت لهم هذه البلاد ذراعيها واستقبلتهم وآوتهم ونصرتهم وأكرمتهم وأنزلت كبراءهم في المكان الأجل. وللأسف ما رأوا حق هذه النعمة والإحسان إليهم حق رعايتها بل تغلغلوا في أبنائنا وأخذوهم على حين غفلة منا فربوهم جزاء الإحسان إليهم إساءة إلينا. فنعوذ بالله من كفران الجميل. فقد تسرب هذا الفكر إلينا من هذا التاريخ أو في هذا التاريخ وربي عليه شبابنا من ذلك التاريخ حتى أصبح كثير منهم يشار إليهم اليوم بالدعاة أو بقادة الصحوة أو بدعاة الصحوة، وهم من بني جلدتنا ممن يسمون بالدعاة كما قلت لكم أو قادة الصحوة أو سموهم ما شئتم. فهذا مثلا واحد منهم في محاضرة له مسجلة بعنوان يا لجراحات المسلمين يقول فيها: وهذه المحاضرة قد نشط لتوزيعها بعشرات الآلاف في أيام غزو الكويت. يقول فيها: الرايات المرفوعة اليوم في طول العالم الإسلامي وعرضه بلا استثناء كلها رايات علمانية. الرايات المرفوعة، الرايات المرفوعة في اليوم في طول العالم الإسلامي وعرضه بلا استثناء كلها رايات علمانية. طيب في طول العالم وعرضه الإسلامي وعرضه، إذا كانت كلها علمانية إيش معنى هذا؟ معناها العالم الإسلامي كله كفار طولا وعرضا، وهؤلاء من بني جلدتنا للأسف. ويقول أيضا في محاضرة له بعنوان الأمة الغائبة: فالشعوب الإسلامية تعيش في واد وحكامها يعيشون في واد آخر. لماذا؟ قال: لأنهم لا يعبرون عن حقيقة مشاعرها التي في قلبها ولا نعم ولا يمثلون حقيقة الدين الذي ينتسب إليه. هؤلاء ما يمثلون هذه الأمة ولا يمثلون حقيقة الدين الذي ينتسبون إليه، فنعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. الأمر الرابع وهو دخول بعض الغشاشين في صفوفنا وانبتاتهم، حيث صوروا للناس أن أصحاب هذه الكتب وأصحاب هذه الأفكار التي أسمعتكم منها بالحرف وأعطيتكم صفحاتها إن شئتم ترجعوا إليها، هؤلاء الذين تسللوا في حين غفلة منا خدعونا، بل وللأسف دخلوا حتى في بعض مناهجنا التعليمية، فصوروا لنا هؤلاء الذين شهد عليهم من سمعنا بأنهم تكفيريون، صوروهم لنا في بعض مناهجنا في المراحل الدراسية، وإن شئتم فاقرأوا الأدب في السنة الأولى الثانوية في وزارة التربية والتعليم طبعت هذا العام، هذا العام يصورون هؤلاء بأنهم مجددون وبأنهم مجاهدون. يا لله العجب، هؤلاء مجددون ومجاهدون من؟ مجددون نعم لكن لفكر الخوارج ومذهب الخوارج، ومجاهدون نعم لكن لمن؟ لنا نحن المسلمين. والدليل على ذلك ما ترونه: يوم يفجر مجمع سكني، ويوم يفجر مجمع حكومي، ويوم يعتدى على مجمع أهله مستأمنون دخلوا بأمان من سلطان المسلمين في هذه البلاد ولا يكون لذهاب بعهده، ويوم يقتلون ابني وابنك وأخي وأخاك وأبي وأباك وعمي وعمك من رجال الأمن. سبحان الله، رجال الأمن يا مسكين أنت تنام في بيتك بملء جفنيك، وهم ساهرون بأمر الله وتوفيقه وعنايته وحرص الله فوق ذلك كله وحمايته لنا، ساهرون على أمننا. أرأيتم لو كانت البلاد فوضى كيف تكون الحياة؟ أتؤدى جماع؟ أتؤدى جماعات؟ أتقام أعياد؟ أيحج إلى بيت الله الحرام؟ أتقوم حضارات؟ أيقوم عمران؟ أتقوم تجارات؟ لا والله، فالفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للسلطان الذي نشر الله بسببه الأمن، فيقتل هؤلاء رجال الأمن بسبب إيش؟ بسبب أنهم يرون أن هؤلاء كفار. والآن كما قلت لكم الشبكة المعلوماتية موجودة، من أراد أن يدخل فليدخل، يجد مواقع هؤلاء المتكلمين صريحة، ويجد تكفيرهم لهؤلاء الذين ذكرنا من رجال الأمن أو العلماء أو الحكام أو غيرهم يجدها صريحة. فالشاهد هذا هو السبب الرابع. والسبب الخامس بعد ذلك الانخراطات الكثيرة في التنظيمات السرية، التنظيمات السرية التي تقوم في غفلة من الناس وفي بعد عن الأنظار يتخطف إليه الشباب. يقول علي عثماوي في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين صفحة 94 و95 و99، واسمعوا هذه العبارات: وكان سيد قطب بعد أن سألنا عن عدد الأفراد الذين في أيدينا وأخبرناه أنهم حوالي 300، كان يرى أن 70 منهم على الأقل سيكونون قادة مبرزين أو إيجابيين أكثر. وقال يعني سيد قطب: يجب أن نبحث عن هؤلاء 70 أو أن نعمل على إعطائهم جرعات أكثر من الفتن. هذا كلام سيد. أو أن نعمل على إعطائهم جرعات أكثر من الفتن، وأن نبدأ بتدريب هؤلاء تدريبا خفيفا حتى يكون ذلك بداية لتأهيلهم في أن يكونوا قادة للعمل الذي نحن بصدده في المستقبل القريب. يعني الخروج والتقتيل والثورات. يقول: تمت إعادة تشكيل المجموعات، وكانت المجموعة ما بين 2 إلى 3 إلى 5 أفراد، واتفق على أن يكون لكل 5 مجموعات قائد، وكل قائد على علاقة مباشرة برئيس المنطقة التي يقوم بالعمل فيها. وبهذا نتمكن من عزل أي مجموعات يتم اكتشافها أو القبض على أحد أفرادها بتهريب المسؤول عن هذه المجموعات، وبهذا لا يتم كشف التنظيم كله. وأظن هذا الكلام لست بحاجة إلى أن أدلل لكم عليه، لأن ما يعرض الآن في الشاشة ونقرأه في الصحف واضح في مصداق هذا. فاعترافات المعترفين أنهم كانوا يقرؤون كتب الظلال، وأنهم كانوا يشكلونهم في مجموعات، وأنهم كانوا يخرجون بهم في رحلات خلوية، وأنهم يأخذونهم في طلعات سرية، كافية أظن عن أن أقيم لكم عليها الشهادات والنقل وأطول على أسماعكم بذلك. الأمر بعد ذلك السادس والسابع، السادس، الأمر السادس الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان، الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان. وهذا الأمر نحن لا نقوله طعنا في الجهاد، الجهاد أعظم شعائر الإسلام وهو ذروة الإسلام، ولكن ما هو الجهاد؟ الجهاد الشرعي الصحيح الذي جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ودونه علماء الشريعة المؤتمنون على الفقه في دين الله جل وعلا. هذا الجهاد بقسميه: جهاد الطلب وجهاد الدفع، ما ينكره من يتعلم فضلا عن العالم ولله الحمد. فأقول إن الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان كان مرتعا خصبا لتلقي هؤلاء الشباب، فتلقوهم واحتضنوهم واحتوشوهم وربوهم على أفكارهم. والكتاب الذي ذكرته لكم في أول الكلام كشف تلبيس علماء إبليس جاءني به شخص من أفغانستان ممن كان في مخيم الأنصار، ومخيم الأنصار هو مخيم القاعدة. جاءني به وكان متعثرا به، فلم أزل به حتى فتح الله عليه وأسلم للكتاب، وأخذته بنفسي إلى الشيخ عبد العزيز وقلت له: يا شيخنا، هذا الكتاب كيت وكيت وكيت وكيت، وقرأته عليه. فقال: والله يا شيخ محمد ما كنا نعلم هذا. قلت: قل يا فلان، حدث الشيخ بما يجري في هذا المعسكر اللي هو مخيم أسامة بن لادن، حدث بما يجري. الشاهد: هذا الكتاب كان مقررا في إعطائه للناس على هذه الدرجات: الدرجة الأولى للشاب السعودي، الدرجة الثانية للشاب العربي الخليجي، الدرجة الثالثة للشاب العربي عموما، الدرجة الرابعة للشاب المسلم. وهذا الكتاب هو الذي سمعنا. أما بعد فإننا بحمد الله، ويقول فيه: حتى جاء عمود الكبر ورأس النفاق وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز، آثانا الله وإياكم من ذلك. فإذا كانوا يقرؤون مثل هذه الكتب في الجهاد، لماذا سيرجعون علينا؟ وأنتم تشاهدون اعترافات هؤلاء منذ تفجير العلية أنهم ذهبوا إلى أفغانستان، وبدل أن يجاهدوا علموهم هذا الفكر المنحرف، فرجعوا يجاهدوننا نحن. فحسبنا الله ونعم الوكيل. السبب الثامن من هذه الأسباب كم؟ السابع. السبب السابع من هذه الأسباب الأمن من مكر الله جل وعلا. وذلك أننا والله كنا لسنا من صغرنا، لا أقصد بالصغر ليس الطفولة، لا، في سن الثانوية كنا نسمع بعض أشياخنا الناطقين وهم ينصحون لبعض من ينصحون، كان يقول يا شيخ هو يهديك أنت تبالغ، هذا العيال ما مشوا على التوحيد وتربوا عليه، هذا صحيح يا شيخ؟ ما يمكن يوم من الأيام هذا الكلام يقول يا شيخ أنتم تبالغون. سبحان الله، ألم يقل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذا في كتاب التوحيد، وقد ذكر قول إبراهيم التيمي رحمه الله حينما ذكر قول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء على نفسه معشر الإخوان؟ والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، حكاية عن عباده المؤمنين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة وأم سلمة في المسند وغيره، هو حديث صحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جاء في المسند عن عائشة وعن أم سلمة أنهما قالتا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما تدعو بقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعين قول عباد الله المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا عائشة، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وجاء أيضا في حديث في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: إني لا أشهد بعد ذلك، لا أشهد لأحد بشيء بعد كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلب أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. القدر إذا كانت تغلي ورمت فيها حصى كيف يكون غليانها؟ بقوة، في اللحظة الواحدة عشرات المرات تتغير. فالقلب أشد تقلبا من هذا من هذه القدر وقد استجمعت غليانا. السبب الذي يليه وطن الثامن، السبب الثامن بارك الله فيكم، هو الانحياز عن العامة بأمر خاص. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت اثنين يتناجيان دون العامة بشيء فاعلم أنهما على تأسيس ضلالة. خرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر عند ابن أبي عاصم في السنة بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة والجماعة، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، وإياك والسر. فالسريات هذه ما تكون في شيء إلا حرفت أهله، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وفيه كفاية إن شاء الله ومقنع لمن أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية. وهنا أقول وأنبه إن الأمر معشر الإخوان جد خطير، فلا بد أن نختم بأمر مهم، وهو مراعاة كل واحد منا لأبنائه ولمن ولاه الله عليهم من ذوي قرابته. فإنه كما تعلمون لو نظرتم بالأمس في جريدة الشرق في قسم المحليات قصة والد مع ولد له أسماه مرادا، لو نظرتم له كيف تتبعه وقد كاد أن ينحرف مع هؤلاء لتعجبتم. فالله سبحانه وتعالى يتدارك من شاء بفضله ورحمته بهذا السبب، وهو السبب التاسع، ألا وهو تفقد كل والد لمن ولاه الله عليه. فيجب أن لا يقصر بهذا الجانب، فإذا شك فليحذر، وإذا كان كذلك فإن الأمر يوجب عليه أن ينظر في ابنه مع من يخرج ومع من يدخل، فينظر إلى قرينه وينظر ماذا يقال له، فإن هو فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيحميه بفضله جل وعز ورحمته ثم بمثل هذا السبب أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم جميعا، وأن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأسأله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يسبغ علينا هذه النعمة الوارثة، وأن يحكم فينا شرعه، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يبارك لنا في ولاة أمورنا وعلمائنا، وأن يكفينا هؤلاء المفسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.